بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وعلى الخير والبركة ألتقيكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ بشرح المسائل أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، ولتسيجيب عليه سماحة السيد إخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما تستكون مسائل هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، إذا مثلا الصائم في نهار شهر رمضان عطش شديد بحيث غلب عليه العطش، أخذ من عنده مأخذ وخاف الضرر من البقاء والاستمرار على الصوم، خاف الضرر، تارة الضرر يكون على النفس وتارة الضرر يكون على البدن، فإذا خاف الضرر على النفس كما مثلا لو خاف أنه إذا استمر قد يموت مثلا يؤدي به إلى الوفاة، أو كان هناك ضرر على البدن يسبب له مرض مثلا أو يسبب له مثلا توقف الكلى وما شاكل ذلك، إذن إذا خاف الضرر من الصبر عليه من البقاء صائما، أو كان حرجيا عليه بحد لا يحتمل. الحرج هو المشقة والضيق التي لا تتحمل عادة، كما مثلا لو كان الصبر على العطش حرجيا فهنا هذا الحرج منفي بالشريعة لقاعدة نفي الحرج. إذن في هذه الحالة جاز إذا كان يتضرر من الصوم أو كان حرجا عليه حرجيا البقاء على الصوم، جاز له أن يشرب هذا الذي غلب عليه العطش، الصائم الذي غلب عليه العطش جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد، يعني يشرب بمقدار ما يسد الرمق ولا يرتوي من الطعام ومن الشراب من الماء، فمثلا يحتاج إلى قدح أنه من الماء يشرب قدح، يرتوي لا يرتوي، يعني مثلا يشرب قدحين أو يشرب ثلاثة، لا يشرب بمقدار ما يمسك به الرمق ولا يرتوي لا يزيد على ذلك، على الأحوط لزوما سمعت سيد، طبعا احتياط بالنسبة إلى مسألة الارتواء، الأحوط لزوما أنه لا يرتوي لا يشرب عن ما يزيد على مقدار الضرورة. شنو حكم صومه؟ ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك تأدبا في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزوما. هل يجب عليه الإمساك؟ احنا قلنا بأنه الارتواء لا يجوز على الأحوط وجوبا، يزيد على مقدار الضرورة لا يجوز، فمن باب أولى أنه بالنسبة إلى بقية المفطرات يأكل مثلا أو يجامع أو ما شاكل ذلك، بالنسبة إلى بقية المفطرات لا يجوز له ذلك، ويجب عليه الإمساك تأدبا في بقية النهار إذا كان ذلك في شهر رمضان على الأحوط لزوما. إذن بقية المفطرات هو بالنسبة لقضية ما زاد على مقدار الضرورة يعني الارتواء لا يجوز على الأحوط وجوبا، كذلك أيضا بالنسبة إلى بقية المفطرات كذلك أيضا لا يجوز على الأحوط لزوما أيضا. وأما هذا الكلام بالنسبة إلى صوم رمضان، وأما في غيره في غير رمضان من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب عليه الإمساك، لأنه في الموسع يجوز له الإفطار متى شاء، مختار في الإفطار متى شاء. الكلام نعم الكلام يختص بالنسبة إلى رمضان، أما بالنسبة للمعين الواجب المعين غير رمضان فأيضا كذلك لا يجب عليه الإمساك، أيضا لإنصراف الدليل إلى خصوص صوم شهر رمضان. عندنا بالنسبة إلى كفارة الصوم، تجب الكفارة من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان وجبت عليه الكفارة. عندنا سماحة السيد ذكر تسعة من المفطرات، هذه التسعة هل تجب بها الكفارة جميعا؟ لا، تجب في خمسة من هذه المفطرات التسعة تجب فيها الكفارة، بتعمد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. هذا بالنسبة إلى شهر رمضان. شهر رمضان إذا شخص أفطر بواحد من هذه الخمسة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة. أما بالنسبة لبقية المفطرات الأربعة اللي هي تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة أو إدخال الغبار والدخان الغليظين على الأحوط أو تعمد القيء أو الاحتقان بالماء، بالنسبة لهذه الأربعة لا تجب فيها الكفارة. إذا شخص أفطر بواحد من هذه الأربعة لا تجب فيها الكفارة، الكفارة تجب في هذه الخمسة التي ذكرناها بالنسبة إلى شهر رمضان، هي الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال. بالنسبة إلى قضاء رمضان، قضاء رمضان إذا شخص أفطر قبل الزوال ليس عليه كفارة، أما إذا أفطر بعد الزوال عليه كفارة، ولكن في كل المفطرات يقول في الأربعة الأول اللي هي الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، في هذه الأربعة أو بشيء من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين. إذا شخص مثلا قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، فهذا شو يعتبر؟ هذا يعتبر نذر معين. إذا ما أفطر متعمدا في هذا اليوم ماذا تجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، كفارة الصوم المنذور المعين. في كل المفطرات لا، أيضا في الخمسة كما في شهر رمضان، وهي الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. ويختص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. إذا الشخص يعلم بأن هذا الشيء الذي يرتكبه، الشيء الذي يستعمله مفطرا، إذا كان يعلم مثلا بأن الجماع من المفطرات، يعلم بذلك ويتعمد الجماع، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة. ويلحقه على الأحوط لزوما الجاهل المقصر المتردد في المفطرية. أدنى بالنسبة للجاهل المقصر المتردد في المفطرية، يعني تردد إن الجماع، هذا الجاهل المقصر تردد في أن الجماع هل هو يفطر أو لا يفطر، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات. على الأحوط لزوما بمن يلحق؟ يلحق هذا بالعالم، يلحق بالعالم فيجب عليه الكفارة، ولكن هنا سمحت سيد احتاط احتياطا لزوميا بالنسبة للجاهل القاصر، بالنسبة للجاهل المقصر المتردد في المفطرية. وأما بالنسبة للجاهل القاصر، الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في جهله، كمن اعتمد على شخص يثق به، فهذا بالنسبة لهذا الشخص يكون معذور، ثم إذا تبين الخطأ هذا بالنسبة إلى هذا الشخص ليس عليه كفارة. كما مثلا لو شخص أخبر ثقة قال لأنه إنه البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر لا يعتبر من المفطرات، اعتمد على شخص ثقة، ففي هذه الحالة لو هذا تعمد البقاء على الجنابة بالنسبة لهذا الجاهل القاصر، إذا تعمد على البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ليس عليه كفارة. أو المقصر غير المتردد فلا كفار عليه. بالنسبة للمقصر، المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، يعني هذا ما يسأل، ما يستفسر، ما يفحص، فبالنسبة لهذا الجاهل المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه. فلو استعمل مفطرا، يعني الجاهل القاصر والمقصر غير المتردد، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة، سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا. فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ولو لتقصير عدم بطلان الصوم فلا كفارة عليه. هذا الشخص استمنى متعمدا عالما بحرمته، يعلم بحرمة الاستمناء، ولكن ماذا يعتقد ولو لتقصير؟ يعتقد بأنه ليس مبطل للصوم، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، نعم يجب عليه القضاء فقط، نعم لا يعتبر. طيب سيدنا، هذا أفطر على حرام، يعني هذا مو أفطر على حرام؟ نعم أفطر على حرام، يعلم بحرمة الاستمناء ومع ذلك هو الكلام على الكفارة، الإفطار هو تحقق، نعم عليه عليه إفطار، عليه قضاء، ولكن الكلام على الكفارة، الكفارة وإن كان عالما بحرمة هذا الشيء، يعني بحرمة الاستمناء، ولكن بالنسبة له ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه لا يبطل الصوم، يعتقد بأن الاستمناء لا يبطل الصوم، هذا الشخص معذور هذا لتقصير مثلا عنده، فلا تجب عليه الكفارة. نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها، يعني سواء كان يعلم بوجوب الكفارة أو لم يعلم بوجوب الكفارة، جامع مثلا زوجته على كل التقديرين، سواء يعلم مثلا أنه سواء كان يعلم بأن الكفارة تجب إذا جامع أو لا يعتقد أن الكفارة لا تجب إذا جامع، فعلى كل التقديرين الكفارة تجب عليه. أحسنت مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسألة الخاصة في الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية والتي يجيب عليها سماحة السيد خضير المدني، حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله وأهلا وسهلا. السؤال الأول التي جاءنا سؤال أو مسألة من الأخ هيثم الحلفي عبر البريد الإلكتروني، يقول بعد السلام عليكم، ما هو الحكم في حالة مداعبة المرأة أثناء نهار شهر رمضان وقد حصل لها من غير قصد شعور كما يحصل لها أثناء الجمعة؟ إذا حصل إنزال للزوجة نتيجة للمباشرة مع الزوج، حصل عندها إنزال بسبب مثلا الملامسة، فيجب عليها القضاء وتجب عليها أيضا الكفارة، وإن لم تكن قاصدة ولا من عادتها ذلك، إذا كانت تعتد حتى إذا كانت تحتمل احتمالا معتدا به، أما إذا كانت واثقة بعدم حصول الإنزال فحصل اتفاقا هذا الإنزال فلا يجب عليها شيء، تبقى ممسكة سيدنا. نعم صومها صحيح. كذلك سيدنا، وصلنا إلينا سؤال عبر الإيميل يقول بعد السلام عليكم، أرجو توضيح حدود لبس المرأة أمام محارمها من الرجال كأخيها وأبيها وابنها وخالها وكافة محارمها. يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها بما فيه الشعر عدا الوجه والكفين، عن طبعا يجب الستر عن الأجنبي، يعني غير المحارم وبالنسبة لغير الزوج، أما بالنسبة للوجه والكفين فيجوز إبداؤهما أمام الأجنبي، ولكن بشرط أنه مو كون بداعي مثلا إيقاع الرجل مثلا في النظر المحرم، أو مثلا إذا كان هناك خوفا من الوقوع في الحرام، إذا كان هناك خوف الوقوع في الحرام أو كان مثلا كشف الوجه مثلا أمام الأجنبي بداعي إيقاعه في الحرام، في هذه الحالة أيضا بالنسبة للوجه والكفين لا يجوز إبداءهما حتى عن المحارم أيضا إذا حصلت هذه الحالة. أما هذا الكلام طبعا بالنسبة للمرأة غير المسنة، أما بالنسبة للمرأة المسنة، المرأة المسنة هي التي لا ترجو نكاحا مثلا عمرها 70 أو 80 سنة، هذه يجوز لها إبداء ما لا يستره الخمار، يعني الحجاب وكذلك الجلباب يعني الثوب، عادة أنه مثلا الخمار ما يستر جزء من الشعر، كذلك أنه الجلباب الثوب عادة أنه مناطق مثلا هنا مثل هذه المنطقة مثلا ما يسترها، هذه المناطق ونحوها لا يجب على المرأة المسنة التي لا ترجو نكاحا، لا يجب عليها ستر هذه المناطق التي لا يسترها الحجاب والجلباب، هذا إذا لم تكن تتبرج ما لم تكن طبعا تتبرج ما لم تكن هذه المرأة تتبرج بزينة. طيب يعني سيدنا تذكرت الكلام خاص بالأجنبي، بالنسبة للمحارم من هم المحارم؟ نعم، بالنسبة للمحارم، المحارم كالأب مثلا والابن والأخ والخال والعام، هذول هم المحارم. بالنسبة للمرأة طبعا أمام المحارم يجب عليها ستر العورة وهي القبل والدبر. ما عدا العورة مثلا من جسم المرأة هل يجوز إبداءها أمام المحارم؟ مثلا بالنسبة قد طلع ظهرها مثلا أو صدرها أو بطنها، هل يجوز أنه المرأة تطلع هذه المناطق؟ طبعا كل المناطق التي تسبب الإثارة نوعا، تسبب الإثارة الجنسية للرجل نوعا حتى وإن كان من المحارم لا يجوز للمرأة إبداؤها. يعني سيدنا أفهم كلامكم حتى يلحق به الشعر ممكن إبداءه وإظهار أمام المحارم؟ نعم، بالنسبة للمحارم يجوز بالنسبة للمرأة أنها تطلع شعرها، إلا إذا كان مثلا بداعي إيقاع اللي هو من محارمها، بداعي إيقاع مثلا في الحرام فهذا لا يجوز، أو هي مثلا تخاف من الوقوع في الحرام كذلك أيضا لا يجوز حتى وإن كان بالنسبة إلى المحارم. نفس السائل بشق آخر يقول هل يجوز للنساء أن تلبس أمام مثيلاتها من النساء ملابس تكون هذه الملابس مكشوفة الصدر واليدين والكتفين وتكون مثيرة مما ينشر يعني الكثير من الفساد؟ هذا كذا يصرح في كلامه. نعم، بالنسبة للمرأة أمام النساء يجب عليها ستر العورة وهي القبل والدبر، أما بالنسبة لما عدا العورة فيجوز للمرأة أن تلبس يعني ما تشاء من الملابس، ويجوز لها أيضا أن تكشف عن ما عدا يعني العورة اللي ذكرنا هي القبل والدبر، ولكن بشرط أنه هذا ما يسبب إثارة لبقية النساء، إثارة جنسية لبقية النساء، يعني طبعا المقصود الإثارة النوعية وليست الشخصية، فإذا كان يسبب إثارة نوعية للنساء الإثارة الجنسية لبقية النساء فلا يجوز أيضا هنا الإبداء. جيد. ثم تسأل سؤال آخر تقول كم يبلغ عمر الصبي الذكر الذي يجب أن تتحجب المرأة أمامه؟ نعم، بالنسبة للصبي غير المميز لا يجب على المرأة أن تتستر أو تلبس الحجاب أمام هذا الصبي غير المميز، أما بالنسبة للصبي المميز في بعض الأحيان الصبي المميز إذا المرأة يعني أبدت مثلا تكشفت أمام هذا الصبي غير المميز غير العفو الصبي المميز قد يؤدي إلى ثوران الشهوة عند هذا الصبي المميز، إذا كان يؤدي إلى ثوران الشهوة عند هذا الصبي المميز يجب عليه التستر أمامه على الأحوط ولزوما، أما إذا لا هذا الصبي المميز ما يؤدي تكشف المرأة أمامه إلى إثارة الشهوة عنده فلا يجب في هذه الحالة. سيدنا سؤال من أهلنا في الموصل يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام يشك في عدالته؟ من شروط إمام الجماعة العدالة، لا بد من إحراز العدالة، عدالة إمام الجماعة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، إذا شخص هذا مثلا يسرق أو يزني مثلا أو يرتكب أي محرم من المحرمات لا تجوز الصلاة خلفه، وكذلك أيضا لا تجوز الصلاة خلف الإمام المجهول الحال، ما ندري هذا الإمام عادل أو لا، مثلا مو عادل فاسق ما ندري مجهول الحال هذا، فكذلك أيضا لا تجوز الصلاة خلفه كالفاسق، كما أن الفاسق لا تجوز الصلاة خلفه كذلك أيضا بالنسبة إلى مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه. طيب سيدنا سؤال آخر يقولون هل يجوز الاهتمام بالإمام الذي يصلي في التلفاز؟ يشترط في انعقاد صلاة الجماعة أمور، من هذه الأمور أن لا يكون هناك تباعد ما بين المأمومين وما بين الإمام، وكذلك ما بين المأمومين بعضهم مع بعض بما يكون كثيرا عرفا، يعني هذا التباعد، والأحوط لزوما أن لا يكون التباعد ما بين موقف الإمام وما بين مسجد المأموم، وكذلك ما بين موقف المأموم وموقف ومسجد اللاحق، يعني مثلا لو كان المأموم في الصف الأول مثلا والمأموم مثلا الآخر في الصف الثاني، فلا يكون التباعد ما بين موقف المأموم في الصف الأول وما بين مسجد الإمام وما بين مسجد المأموم اللي هو بالصف الثاني، أن لا يكون التباعد بمقدار يعني مثلا يبلغ أقصى مراتب الخطوة الواحدة. أحسنت. السؤال هنا يقول: شخص يعلم عليه قضاء أيام من شهر رمضان ولكن لا يعلم عددها تحديدا، فماذا يفعل؟ نعم، في هذه الحالة يبني على القدر المتيقن وهو العدد الأقل. فمثلا لو كان هذا الشخص فاتته أيام من شهر رمضان ولا يعلم هل فاته 5 أيام مثلا أو 6 أيام، عند قدر متيقن وهو العدد الأقل، فيبني على الأقل وهو 5، فيجب عليه قضاء 5 فقط. جهد. سؤال في الغسل يقول: هل إن الغسل المستحب يغني على الوضوء؟ نعم، احنا بالنسبة للأغسال التي ثبت استحبابها بطريق معتبر، مثل من عندنا غسل الجمعة ثبت استحبابه بطريق معتبر، كذلك أيضا عندنا مثلا كغسل العيدين مثلا أيضا ثبت استحبابهما أيضا بطريق معتبر، فهذه الأغسال التي ثبت استحبابها بطريق معتبر هذه تجزي عن الوضوء. عندنا قسم آخر من الأغسال التي لم يثبت استحبابها بطريق معتبر، فسمحت سيد يقول يؤتى بها برجاء المطلوبية، برجاء أن تكون مطلوبة يؤتى بهذه الأغسال، مثل ما عندنا مثلا غسل يوم النصف من شعبان، مثلا غسل يوم الأول من رجب والنصف رجب وآخر رجب، يعني 3 أغسال في رجب أو أول رجب ومنتصف رجب وآخر رجب وغيرها من هذه الأغسال. هذه الأغسال لم يثبت استحبابها بطريق معتبر فهذه لا تجزي عن الوضوء، يعني لابد للشخص أن يتوضأ إذا أراد مثلا الصلاة أو أي شيء مشروط بالطهارة. طيب سيدنا، الغسل العادي الذي يعني ليس فيه استحباب وليس فيه وجوب هل يجزي عن الوضوء؟ كلا، لا يجزي. بالنسبة يعني الغسل العادي، شخص يعني مثلا يدخل الحمام لغرض التنظيف من الوسخ مثلا، بالنسبة إلى هذا الغسل، هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء. سؤال سيدنا، البعض يسأل: هل أن التبول من وقوف حرام أم مكروه؟ نعم، بالنسبة للتبول من وقوف يعتبر مكروه وليس بحرام. جيد. وسؤال هنا يقول: هل أن ملابس الشخص المجنب كلها نجسة أم فقط الجزء المتأثر فيها بالنجاسة؟ نعم، بالنسبة إذا الشخص مثلا لابس قميص أو لابس ثوب فتنجس بشيء من النجاسات كالدم أو البول أو المني، يتنجس الموضع الملاقي للنجاسة، طبعا مع الرطوبة فقط يتنجس الموضع الملاقي للنجاسة، هذا المكان مثلا من القميص هو الذي لاقى النجاسة، يجب عليه غسل هذا المكان، أما بالنسبة لبقية الأجزاء الثوب فتعتبر طاهرة. سيدنا، سؤال أخير يقول: شخص علم بجنابته ولكن نسي أن يغتسل حتى طلع الفجر. نعم، إذا الشخص مثلا أجنب ليلا ولم يغتسل، ففي أثناء النهار تذكر أنه كان ناسي لم يغتسل نسيانا، فتذكر أنه لم يغتسل، في هذه الحالة بالنسبة يصوم بقصد القربة المطلقة على الأحوط ويقضي هذا اليوم، هذا إذا تذكر متى؟ إذا تذكر في أثناء النهار. أما إذا كان ناسي لغسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، في هذه الحالة يجب عليه القضاء. لماذا؟ هذا يعني ورد هنا دليل خاص بالنسبة للناسي، ناسي غسل الجنابة يجب عليه القضاء، إش قد فات يوم أو أيام هو ناسي لغسل الجنابة يقضي هذه الأيام. أما بالنسبة للشخص الذي يتذكر في أثناء النهار، كان ناسي غسل الجنابة وتذكر في أثناء النهار، فعلى الأحوط هنا أن يصوم هذا اليوم بقصد القربة المطلقة ويقضي هذا اليوم بعد ذلك أيضا. أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت سيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.